فمثل هذا الذي يدخل بالشورت على هذا النحو هذا ما ستر عورته، فلا تصح صلاته. وقد أجمع كما قال الإمام رحمه الله أهل العلم على فساد من صلى عريانا وهو يقدر، يعني يقدر على الستر. أما إذا كان ما يقدر، لو فرضنا أن رجلا أو رجالا نزلوا يغتسلون فجاء لص وأخذ ثيابه، ماذا يعملون؟ حانت الصلاة وما عندهم ما يسترون. هؤلاء لهم حكم آخر اسمه صلاة العريان، صلاة العراة. كيف يكونوا؟ يقعدون، وإذا قعدوا يقعدون قعدة المتقرفص، فيضم بعضهم رجليه إلى بعض، يعني كالذي يجلس يوم الجمعة المحتبي، ويجلسون خلفه، فلا يظهر منه قبل ولا دبر، ما يظهر إلا الظهر، فيصلون قعودا بالإيماء. هذا الإسلام لله الحمد ما ضيعهم وما أهملهم، ذكر حكمهم. هؤلاء لا يقدرون، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا. فهؤلاء سمعوا وأطاعوا للأداء للصلاة في وقتها عليهم، ما يجوز لهم تأخيرها، خصوصا فيما لا يجمع إلى ما بعده. فحينئذ يصلون على هيئتهم هذه التي ذكرناها، والله يتقبل جل وعلا منهم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، سمعوا وأطاعوا واتقوا الله. هؤلاء لهم باب. أما الواجد الذي يستطيع أن يستر دولابه في البيت مليان من الثياب وهو يأتي في الشورتات، لو قيل له أنت الآن ستدخل على الأمير، راح لأحسن الثياب، وإذا ما عنده أحسن الثياب اشتريها ويأتي بها ليتزين ويتجمل للناس، فكيف بملك الملوك وهو الباري سبحانه وتعالى؟ بل كيف في صلاته التي لا تصح إلا بستر العورة؟ فيجب على المسلمين أن يراعوا هذا وأن ينتبهوا له.